البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي، نخصص حلقة اليوم من البحر المديد للإمام شرف الدين البوصيري، أعظم الشعراء المسلمين في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. هو الإمام شرف الدين محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيري، ولد بقرية دلاس إحدى قرى بني سويف من صعيد مصر في أول شوال 608 للهجرة الموافق 7 مارس 1213 للميلاد، لأسرة ترجع جذورها إلى قبيلة صنهاجة إحدى قبائل جبال الريف بالمغرب، ونشأ بقرية بوصير القريبة من مسقط رأسه، فحفظ القرآن في طفولته، ثم انتقل بعد ذلك إلى القاهرة حيث تلقى علوم العربية والأدب وتتلمذ على عدد من أعلام عصره، وعني بقراءة السيرة النبوية ومعرفة دقائق أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وجوامع سيرته العطرة. ونظم البصير الشعر منذ حداثة سنه، وله قصائد كثيرة، ويمتاز شعره بالرصانة والجزالة وجمال التعبير والحس المرهف وقوة العاطفة، واشتهر بمدائحه النبوية التي ذاعت شهرتها في الآفاق، وتميزت بروحها العذبة وعاطفتها الصادقة وروعة معانيها وجمال تصويرها ودقة ألفاظها وحسن سبكها وبراعة نظمها، فكانت بحق مدرسة لشعراء المدائح النبوية من بعده، ومثالا يحتديه الشعراء لينسجوا على منواله ويسيروا على نهجه. فظهرت قصائد عديدة في فن المدائح النبوية أمتعت عقل ووجدان ملايين المسلمين على مر العصور. ويروى أنه أصيب بمرض الفالج أو ما يسمى اليوم بالشلل النصفي وأقعد، فنظم هذه القصيدة ناويا بها الاستشفاء، وبعد نظمه لها رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه قصيدته تلك، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة على جسمه فقام من نومه معافا بإذن الله. توفي الإمام البصيري رضي الله عنه بالإسكندرية سنة 695 للهجرة الموافق 1295 للميلاد، عن عمر يناهز 87. يقول عنه الدكتور زكي مبارك: البوصيري بهذه البردة هو الأستاذ الأعظم لجماهير المسلمين، ولقصيدته أثر في تعليمهم الأدب والتاريخ والأخلاق، فعن البردة عرفوا أبوابا من السيرة النبوية، وعن البردة تلقوا أبلغ درس في كرم الشمائل والخلال. وليس من القليل أن تنفذ هذه القصيدة بسحرها الأخاذ إلى مختلف الأقطار الإسلامية، وأن يكون الحرص على تلاوتها وحفظها من وسائل التقرب إلى الله والرسول. إلهي، على كل الأمور لك الحمد، فليس لما أوليت من نعم حد. لك الأمر من قبل الزمان وبعده، وما لك قبل كالزمان ولا بعد، وحكمك ماض في الخلائق نافذ، إذا شئت أمرا ليس من كونه بد. تضل وتهدي من تشاء من الورى، وما بيد الإنسان غي ولا رشد. بمدح المصطفى تحيا القلوب، وتغتفر الخطايا والذنوب، وأرجو أن أعيش به سعيدا، وألقاه وليس علي حوب. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه، فقيل له الحبيب. يفرج ذكره الكربات عنا، إذا نزلت بساحتنا كروب، مدائحه تزيد القلب شوقا إليه، كأنها حلي وطيب. وأذكره وليل الخطب داج علي، فتنجلي عني الخطوب. ولي طرف لمرآه مشوق، ولي قلب لذكراه طروب. وافاك بالذنب العظيم المذنب خجلا، يعنف نفسه ويؤنب. لعبت به الدنيا، ولولا جهله ما كان في الدنيا يخوض ويلعب. لزم التقلب في معاصي ربه، إذ بات في نعمائه يتقلب. يستغفر الله الذنوب، وقلبه شرها على أمثالها يتوثب. يغري جوارحه على شهواته، فكأنه فيما استباح مكلب. أضحى بمعترك المنايا لاهيا، فكأن معترك المنايا ملعب. وقفت بجاه المصطفى آماله، فكأنه بذنوبه يتقرب. ماذا أخاف إذا وقفت ببابه، باب لغفران الذنوب مجرب. المصطفى الماحي الذي يمحو، الذي يحصي الرقيب على المسيء ويكتب. وراعيها واليقين أعمالي سائمات، وإني يستحلاتي المرعى فلا تسيمي. كم حسنت لذتان المحيطات لذتان، حيث لم يدري أن السم في الدسام. واخشى الدسائي سامي الجوع ومن شبائي، فرب مخمصات شر من التخام. واستغرب الدمع من عين القرن تهلأت من المحارم، وانزل حمية الندم. وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما ما حضا كالمصحف التهيم. ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. أستغفر الله من قول بلا عمل، لقد نسبت به نسلا لذي عقوم. أمرتك الخير لكن ما اعتمرت به، وما استقمت فما أرني لك استقيم. ولا تزودت قبل الموت نافلة، ولم أصلي سوى فرضي ولم أصوم. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي. وشد من سغابي أحشاء الورطوى، تحت الحجارات كأشحى المطرف الآدم. وراودته الجبال الشم من ذهبي عن نفسه، فأراها أيام شبابي. وأكدت زهده فيها ضرورته، إن الضرورة